Oh, بس مايكرو حلو Oh. لا إله إلا هو. سمرة خالص. شخصية وقاية لا يا ابني الشاشة سودة لا يا ابني الشاشة البسملة من فوق الذي خلق فسوى Thank you. Love. Thank you. الفاتحة.